أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh,

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما

ومن ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. والسماء Oh. Thank you.

Girl. السماء Good night.